الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في عجيبة، مرحبا بكم في عجيبة جديدة من عجائب الصالحين. وكنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت على صدق الصادقين وعجائب صدق الصادقين، واسمحوا لي إن أنا أكمل الحلقة دي كمان برضو في عجائب صدق الصادقين. من عجائب صدق الصادقين راجل أعرابي يا جماعة داخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يسمع من سيدنا النبي. هو سمع عن سيدنا النبي لكن عايز يسمع من لسان سيدنا النبي، وقعد سمع من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقتنع بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصدر شرح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وقرر ان هو يدخل الإسلام. وقال له يا رسول الله أنا عايز أدخل الإسلام. قال له بس قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدأ سيدنا النبي أوصى به أحد الصحابة علشان يعلمه أصول الإسلام وأركان الإسلام وأركان الإيمان إلى غير ذلك. المهم هذا الأعرابي وقت الهجرة قال لهم أنا عايز أهاجر، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أحد الصحابة أنه ياخد الأعرابي ده معاه في طريقه للهجرة، وفعلا خده معاه. سيدنا النبي عايز يغزو وحيدخل المعركة من المعارك، فالراجل عايز يغزو ويحارب، يعني هو عنده إصرار عجيب إن هو يجي لربنا من كل باب، عايز يجي لربنا من كل حتة، سبحان الله العظيم. وفعلا وافق سيدنا النبي إن الرجل ده يطلع معهم الغزوة والمعركة، وطلع الغزوة وربنا نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبدأ سيدنا النبي لما رجع عايز يقسم الغنائم على الصحابة، وفي تقسيمه للغنائم هذا الأعرابي ما كانش موجود، فأعطى القسمة بتاعته الغنيمة بتاعته الواحد من الصحابة يوصلها له. فلما ذهب إليه بنصيبه من الغنائم قال له إيه ده؟ إيه اللي أنت جايبه ده؟ قال له ده نصيبك من الغنائم. قال له غنائم؟ غنائم إيه؟ قال له سيدنا النبي اللي بعتها لك. خد الغنيمة ورح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما على هذا اتبعتك؟ يا ما على هذا اتبعتك؟ عايز إيه؟ قال إنما اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. شامم ريحة الصدق، حاسس بصدق الأعرابي ده. ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. عايز يموت ويخش الجنة، نفسه أنه يموت شهيد ويخش الجنة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اختم لنا برضوانك والعتق من نيرانك. عايز يموت. ما اتبعش سيدنا النبي علشان جاه ولا سلطان ولا منصب ولا ولاية ولا شهرة ولا صيت ولا أي حاجة، اتبعوا لله، ابتغاء وجه الله جل جلاله. علشان كده عايز أراجع نفسي وإياكم، وده من الصدق، إن إحنا المفروض بنراجع نفسنا في كل حاجة، في حركتنا، في سكنتنا، في كلامنا، في نوايانا، في كل شيء أنت بتعمله أو بيصدر منك. ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا جماعة عليه الصلاة والسلام، زيدوا النبي صلى صلى الله عليه وسلم. يا سيدتي خليكي معايا، سيبك من اللي في إيدك ده دلوقتي، الحلقة فاضل عليها دقيقتين وتخلص. زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. قال له ما على هذا اتبعتك؟ اتبعتك على أن أرمى بسهمنا هنا وموت وخلاص وادخل الجنة. أنا عايز الجنة مش عايز فلوس، أنا عايز الجنة مش عايز غنائم. وانت عايزة ايه؟ وانت حضرتك عايز ايه؟ طب اللي احنا بنعمله ده يا ترى ده أوضاع حد عايز يدخل الجنة؟ يا رب دخلنا الجنة مع أول الداخلين يا رب. ما على هذا اتبعتك؟ إنما اتبعتك على أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة. عجيبة والله. سيدنا النبي قال له إن تصدق الله يصدقك الله. والراجل ده فعلا كان راجل صادق. الغزوة اللي بعدها يجي له سهم في نفس المكان اللي هو كان بيشاور عليه ويقول له أن أرمى بسهمها هنا فأموت فأدخل الجنة، وفعلا يرمى بسهم في نفس المكان ويموت ويدخل الجنة وسيدنا النبي يشوفه بعد لما مات وهو بيتفقد كده أحوال مين اللي مات من الناس بعد الغزوة، فلقاه ضرب في نفس المكان اللي كان بيشاور له عليه، فقال صدق الله فصدقه الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من عبادي الصادقين. قصة صدق كمان عجيبة من عجائب الصادقين، سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي ليه قصة جميلة جدا مع ملك الروم. عبد الله بن حذافة السهمي كان طالع في غزوة من الغزوات، المهم أسروه فدخلوا لي الملك، لأن عارفين قيمة وقدر سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، دخلوا لي الملك وقالوا له الراجل ده راجل عنيد جدا وما كانش عايز يجي معانا. فلما دخلوه على ملك الروم، فملك الروم قال له ايه رأيك تكفر بمحمد وأنا أطلق سراحك، ايه رأيك مكافأة كبيرة اهي بدل السجن والحبس والاعتقال والأذى والإهانة اللي انت هتتعرض لها دي، انت تسيب الدين ده خالص وانا اتركك. قال له مش ممكن. قال له طب هعرض عليك عرض تاني ما فيش حد يحلم بيه، ايه يا ترى؟ قال له ايه رأيك انك تاخد نص ملكي، اديك نص مالي، لكن الشرط انك انت تترك محمد ودين محمد عليه الصلاة والسلام، نص ملكك. تخيلوا بقى ملك بيقول له مش هديك نص مليون جنيه، هيدي له نص ملكه، ايه رأيكم؟ عارفين؟ قال له ايه؟ قال له ولا ملكك كله ولا ملك ملوك الارض كلها. قال له مش نص ملكك ده، ملكك كله ولا يسوى عندي حاجة، ولا ملكك ولا ملك كل ملوك الارض يساوي عندي محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فقام بقى عمل له عملية ضغط نفسي كمان، عمل ايه؟ قال لهم اصلبوه هنقتله، فصلبوه. فلما صلبوه نادى على الجنود بتوعه الرماة وقال لهم ارموا حوله، من باب الضغط النفسي العصبي بقى عايز يتعب نفسيته يعني، ارموا حوالين منه كده. طبعا كل سهم زي ما يكون كده، حد مثلا تخيل معايا واحد وقفناه رصدناه وبعدين بيضربوا عليه مثلا بشوية مسدسات، كل طلقة بتنضرب هو الآن مرعوب خايف هتيجي فيه ولا لأ، لكن سيدنا عبد الله بن حذافة ما كانش حاله كده، بالعكس ده سيدنا عبد الله بن حذافة كان بيفكر في حاجة تانية مختلفة خالص، هي دي اللي كان نفسه فيها وحمل همها وحنقولها كمان شوية ما تستعجلش. فيرموا حوالين منه، حوالين سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، والسهام ما تجيش فيه، والكلام ده بأمر الملك، انه يترعب انه يتحرك انه يتغير ما يتغيرش. فقال لهم طيب نعمل حاجة تانية، هاتوا لنا برميل زيت واغلوه، وهاتوا واحد ارموه برميل الزيت قدام منه وقولوا له هنعمل معاك كده. وفعلا جابوا برميل الزيت وغلوا الزيت ورموا فيه حد قدام سيدنا عبد الله بن حذافة، ان سيدنا عبد الله بن حذافة يتراجع عن اللي في دماغه، مش عايز يتراجع عن اللي في باله، سبحان الله، يتراجع عن موقفه ويكفر بمحمد، مش عايز يكفر بمحمد ومش عايز يستغني عن صدقه اللي هو فيه، سبحان الله العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين يا رب. فباكى سيدنا عبد الله بن حذافة، قالوا بس كده بقى ضعف، نزلوه. فنزلوه، انت بتبكي ليه؟ قال لهم انا ببكي على نفسي، ان نفسي دي نفسي واحدة، انا كان نفسي ان النفس دي تبقى 100 نفس، لكن هي نفس واحدة هتترمي في الزيت دلوقتي وخلاص خلصت وراحت الجنة، ده انا كان نفسي ان يبقى عندي 100 نفس اموت واقتل في سبيل الله، تموت واقتل في سبيل الله، نفسي اتقتل في سبيل الله 100 مرة مش مرة واحدة بس. فيأس منه وعلم انه لن يترك ما هو عليه واطلقوه. سبحان الله، قصة عجيبة عجيبة والله عجيبة، انك انت تلاقي حد بالصدق ده في التمسك بكلام ربنا. النهاردة لو حد وقفك في الشارع وقال لك بطاقتك وقال لك انت منين وقال لك رايح فين، ممكن ساعتها ترجع وتاخد قرار انك انت ما هترجع عن اللي في دماغك. اوعى ترجع عن اللي في دماغك، طالما اللي في دماغك ده هيقربك من ربنا ويقربك للجنة. لو حد النهاردة اتفاجئت ان هو مثلا واقف لك مثلا يعني على باب مسجد ولا حاجة، وانت خارج من المسجد وبعدين بيقول لحضرتك انت بتيجي هنا ليه؟ بتيجي المسجد هنا ليه؟ انت بتصلي مع الناس دي ليه؟ ساعتها يا ترى انت احساسك هيبقى ايه؟ هتيجي المسجد ده تاني ولا مش هتيجي المسجد ده تاني؟ حبيبي في الله، عايزين رب العزة يرى الله يرى مننا احنا خيرا. اسمع اخر موقف نختم به من مواقف الصدق معانا النهاردة من عجائب الصدق سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. كان ليه أخ، أخوه ده كان عايز يتجوز، فقال له إيه رأيك إن أنا عايز أتزوج فلانة بنت فلان الفلاني. فلانة دي كانت من بني مخزوم، وبني مخزوم دول زي ما حضراتكم عارفين دول قبيلة عريقة جدا جدا، وناس أكابر وأشراف، فمش هيوافقوا على أخو بلال الحبشي، ناس حبشي. المهم فرح لسيدنا بلال قال له أنا عايز أخطب من بني مخزوم، مين بنت فلاني الفلاني؟ قال له مش هيوافقوا، أنت عارف نحن من الحبش ودول بنو مخزوم، ما تشوف حد تاني من الناس الطيبين. قال له لا، تعال معايا. إذا أنت بلال بن رباح مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن السابقين إلى الإسلام، تعال معايا وانت كفاية علي. فرح فعلا معاه سيدنا بلال بن رباح ليستشفع له عند الجماعة دول، ولما دخل عليهم وطلب منهم إن هو يعني يزوجوه بنتهم، فقال لهم إيه؟ قال لهم كنا ضلالا فهدانا الله، كنا فقراء فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فالحمد لله، وإن طردتمونا فالله أكبر. قالوا له طردناكم؟ بقى ده اسمه كلام، نطردكم انتوا برضو على رأسنا من فوق. زوجناه ووافقوا على الزواج. فلما خرج سيدنا بلال بن رباح وأخوه، لما طلع بره بيقول لسيدنا بلال، أخو سيدنا بلال بيقول له إيه اللي انت قلته ده؟ تقول لهم كنا فقراء فأغنانا الله؟ تقول لهم يا سيدنا إن إحنا كنا ضلالا فهدانا الله؟ قال له مش هي دي الحقيقة، نكحت وأنكحك الصدق. النهاردة بقى الناس للأسف الشديد اللي بيروح ويفتخر باللي ما هوش عنده، يقول لك ده إحنا عندنا، ده إحنا حيلتنا، ده عندنا أطيان، عندنا فيلا في الحتة الفلانية، ده إحنا عندنا عمارة، والعمارة دي تلاقيها عمارة تعبانة عايزة تتهد. ده أنا حجيبه وحخلي وحسوي علشان يعمل زي ما بيقولوا يعمل البحر طحينة للناس، وبعد كده يقول لهم بعد لما يتعلقوا بيه يقول لهم ويقعدوا مدة كبيرة جدا جدا جدا معاه، خطوبة سنة واثنين وثلاثة مثلا، يقول لهم طب معلش بس الظروف كانت بس ملخبطة، طب نكتب الكلام ده، نكتبه مثلا في القايمة، ويضحك على الناس. فين الفلوس؟ فين الصدق؟ يا أخوانا ينبغي أن احنا نكون من الصادقين. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.